لوقا 24 اه لوقا 24 اصحاح حبيت هالتراك انا من 49 ل 51 حتى عاود انا جيل ثاني حتى ما هوش الجيل روح 24 من 49 اخر صفحه واخر صفحه الحمد لله على السلامة. حيوصل لك إنجيل دلوقتي. خلاص وصلنا 24 خلاص هي آيات بسيطة قوي عدد 50 وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء عدد 50 آخر حاجة فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله أمين برضو عشان بس نكمل الدراسة أنا ما كتبناش في الورقة لكن برضو لأجل الزيادة يعني نطلع سفر الأعمال صح الأولاني اللي هو عنوان صعود الرب يسوع إلى السماء أعمال الرسل صفحة 224 على 9 صح الأولاني على 9 ولما قال هذا ارتفع عدد 9 اصحاح الاولين على 9 ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وخسف السحابة من اعينهم وفيما كانوا يشخصون الى السماء وهو منطلق اذ رجلان قد وقف بهم بلباس ابيض وقال ايها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سياتي هكذا كما رايتموه منطلقا الى السماء بس هذه حوادث الصعود في انجيل لوقا 24 واحد اصحاح الاولاني العدد 9 طبعا احنا لازم عشان نتكلم عن عيد الصعود لازم نعرف ان عيد الصعود ده من الاعياد العظيمه جدا في الكنيسه وهو باكوره يعني الاعياد كلها لان بعد الصعود هيحل الروح القدس والصعود مرتبط بالروح القدس لدرجه المسيح قال مش ممكن الروح القدس ياتي الا لما اصعد اولا لا ياتيكم المعزي الا عندما اصعد اولا فالصعود ده هو بداية الخير الخير اللي هو إيه الروح القدس فمن هنا بقى العيد ده ليه معنى كبير قوي في الكنيسة ويعني لازم إحنا نعيش فيه لأن المشكلة إن الأعياد دي قوتها مش بناخدها فبيفوتنا حاجات كتيرة جدا إحنا في 14 نقطة كاتبينهم الورقة لحضراتكم موضوعات عن الصعود قالوها الآباء من القرون الأولى يعني. فبداية أول نقطة هنقول بقى باختصار كده عشان نستفيد كلنا. هذا العام يبدأ يعبر عيد الصعود عن لفتة رائعة في نموذج حي للشباب تمثل ملء النعمة. هو الحقيقة السنة دي احنا ما فيش شك سنة مميزة قوي وانطلق فيها اولادنا سواء في الأوصية او في كنيسة ملي جرجس طنطا ابو النجا حي ابو النجا. على وجه الخصوص دول ناس اعلنوا باستشهادهم حياة الصعود، يعني زي كده ناس كانوا بيقولوا أوبليغومينوس مسكين الساعة في النخل سفر الرؤية بالضبط، وبعدين انطلقوا من السماء في لحظة بطرفت عين. فهنا دول نموذج حي للصعود للدخول للسماء على طول. اثنين، مش معنى ان في ناس استشهدت وطلعت للسماء كده بصورة جميلة رائعة ان احنا بنتفرج، هم اعضاء في الجسد والكل مدعو للصعود. مش شرط الصعود يعني جسديا ان احنا يعني زي ما هم روحهم طلعت للسماء كده، لكن الصعود روحيا، لان الآية اللي بتوضح الكلام المسيح قالها أنا إن ارتفعت إلى فوق أجذب إلي الجميع، أجذب إلي الجميع. يعني المسيح لما يسقط إن الصعود فيه عمل جاذبية، جذب زي واحد كده ملك كبير يطلع كده ويبقى عنده مغناطيس يشد الناس اللي في الأرض، ففي عملية جذب مستمر، جذب عالي جدا. فمستحيل مستحيل نعبر عن قوة الجاذبية، لكن الأولاد الله المختارين اللي بينجذبوا لحب المسيح بيتغيروا ويبتدوا يفكروا في السماء ويبتدوا ينمو. الآية الثانية كاتبينها مجدت وأمجد أيضا، الآب السماوي قال عن المسيح لما قال له مجد ذاتك قال له مجدت وأمجد أيضا، يمجد ذاته أيضا في أولاده. إيه في أولاده إزاي؟ يعني كل يوم بياخدوا من السماء خبرة ويرتفعوا روحيا. يبقى بس ده دعوة للجميع للكل. ثلاثة، الصعود ضد الجاذبية الأرضية، أي أن طبيعتنا الميتة المنجذبة للأرض نرتفع بها إلى السماء. طبعا كلام ده مش يعني مش مبالغة، لا، لأن المسيح قال أنا صعدت أصعد ثم آتي إليكم. يعني إيه؟ الصعود هيتم وبعدين الروح القدس هيرسل لنا الروح القدس، يبقى هو هيجي لنا ومعه الروح القدس، أو يرسل لنا الروح القدس والروح القدس يأخذ من المسيح ويعطينا، فيبقى الروح القدس فينا، يبقى فيه قوة صعود من الروح القدس لينا. يعني العملية مش عملية تأمل قد ما فيه قوة للروح القدس فينا تخلينا نفكر في السماء. أربعة، خلي بالكم بقى الكلام اللي جاي ايه هيبقى أعمق شوي. الصعود في بشرية المسيح، ايه بقى الحتة دي بقى يعني نقف عندها ليه؟ لأن المسيح المجد أخذ جسد، كلمة الله أخذ جسدا، الجسد اللي خده ده من ست العذراء ده خميرة البشرية كلها. بمعنى ايه؟ ان اي واحد يؤمن بالمسيح ويعيش مع المسيح هيشترك بنصيب في هذا الجسد، ولذلك يقول هنا الآية أصعدت باكوراتي إلى السماء. هل يعتمد المسيح ولا صعد؟ لكن البكوراتي يعني المسيح جسد البشرية اللي خده المسيح، احنا ايه بنوع او بعلاقة معينة بناخد بنطلع معاه، ما نقدرش نعبر عنها، لكن علاقة ان احنا الجسد بشريته ده لينا نصيب فيه. وطبعا الكلام ده لو محدش واخد باله منه يفتكر التناول، ان احنا بناخد ايه جسد المسيح ودمه بنشترك في المسيح. اذا هنا صعود المسيح ده ايه؟ صعود لبشريتنا فيه. طبعا الحتة المهمة اللي احنا عايزين نعرفها صعود بشريتنا فيه، المسيح اخذ جسد، المسيح اخذ جسد له المجد، لكن الجسد اللي خده، الجسد اللي خده يعني خده في وقت ولا زمن ولاهوته لم يفارق ناسوته. لاحظوا هنا لما المسيح صعد، هل بعد كده المسيح لو المجد هيسيب جسده اللي خده مننا ست العذراء؟ خلاص، فإلى أبد الأبدين أصبح إيه متحد بالجسد اللي جعل واحد مع لاهوته بلا انفصال وامتزاج إلى أبد الأبدين. ودي حتة تدل على إيه؟ إن الصعود وإحنا فيه يعني وإحنا لينا نصيب فيه في جسده، نتناول منه نتحد بيه، لينا في جسده إيه؟ عدم انفصال إلى الأبد من مجده اللي هو الدهول، لأن هو ناس لا يفارق ناسوته بعد كده إلى الأبد. نقرأ بقى تاني. أربعة، الصعود في بشرية المسيح الذي لامزته وتلازمه. طبعا في آية جميلة قوي، ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان، في يوحنا 3، صعد إلى السماء إلا نزل من السماء. في ورقة هنا، فإن كان التجسد، نرى الكلام ده دقيق قوي بقى، بدء سكناه فينا، فإن يجلس المسيح عن يمين الآب يعني أن الآب يعترف أن بشريته المتألهة لا الكرامة التي لله. إيه معنى الكلام ده؟ معنى ودي بينا في النقطة 6، مكررة في النقطة 6. ايه بقى النقطة 6 دي؟ ان المسيح يقول لك لما صعد جلس عن يمين ايه؟ الله، او يمين العظمة. جماعة اليهود ما كانوش يقولوا كلمة الله يحبوا او يهوى، يقولوا كلمة تعبر عنه العظمة، وده طبعا في الكتاب المقدس. فهنا الجلوس عن يمين الله، هل الله ليه يمين او شمال عشان يقول جلس عن يمين الآب؟ لا، الجلوس عن يمين الله تعبير عن أن المسيح له المجد، الوحدة والمساواة، واليمين اللي هو القوة، يعني المساواة والقوة، يعني مساوي لله في كل شيء واخد قوته. طيب، بس الكلام ده تفسيره يعني كلام معروف، المسيح هو جلس عن يمين الآب، هو الجالس على كرسي مجده، وكل الآباء اتفقوا أن أشعياء 6 اللي المسيح اللي أشعياء شاف شاف الله جالس على الكرسي ده، يعني ده على المسيح اللي جالس على الكرسي، والمسيح له المجد مش الآب، الآب لا يرى. لكن هنا الجلوس عن يمين بيعبر عن أن المسيح لما خد بشريتنا وإحنا بنشترك معاه، يبقى صعوده عن يمين الآب معناه ان احنا بقينا لينا نصيب عن يمين الاب، يعني في قوه الله وفي رعايه الله وفي حمايه الله وفي معونه الله الى الابد. فهنا بقى، فاذا كان التجسد هو له بدء سكنه فينا، يعني هو بدا التجسد يعني سكن فينا زي ما قال يوحنا الحبيب، فانه فان يجلس المسيح عن يمين الاب يعني ان الاب يعترف إن بشرية البشريات المتألهة دي، الجسد ده الإلهي، لها الكرامة التي له. طب وإحنا دورنا إيه؟ النقطة 6، إن إحنا لينا نصيب بقى في هذا، الكرامة مساوي للآف الكرامة، مساوي للآف القوة، يبقى احنا لينا نصيب في هذه الكرامة وعزتكم. اذا عيد الصعود معناه ان احنا بنعيش في هذا الاحساس القوي ان احنا في السماء عن يمين، واخدين المعونة الالهية، واخدين التعظيم الالهي، عايشين في حماية الله. يبقى لما نعاني في العالم او يحصل اضطهادات في العالم او ناس شهداء يستشهدوا، يبقى احنا الحاجات دي كلها لها مردود ان احنا دي الكرامة بتاعت ربنا، ان هو عاوز يكرمنا، عاوز يمجدنا في شخصه. خمسة، التقاليد والصعود. ايه التقاليد بقى؟ تصور بقى واحد جالك في البيت وبيزورك وبتسأله سؤال، بتقول له يا أخ أو يا أخت أنت بتتناول؟ يقول لك أنا بتناول، لكن أنا عارف قصدك من السؤال، أنا بتناول في كل الكنائس وكل كنائس عندي تناول. تقول له طيب وانت يعني ايه مصادرك؟ يعني ايه اللي خلاك تميز كلمة الكنائس كلها؟ قال مصادر الكتاب المقدس. انا ما عنديش غير الكتاب المقدس بس. يعني كان عندنا بنت جاية من هولندا وبتزورنا زيارة وقالت الكلام ده. قلت له طيب يعني ايه اللي خلاك تعرفي ان الكتاب المقدس بس؟ قلت له انا وحت في ضيقة وشدة وما كانش معايا غير الكتاب المقدس، فأنا ما عنديش غير الكتاب المقدس. كلام التقاليد والحاجات دي ما ليش دعوة فيه، فأنا ماشي حسب التقاليد الكتاب المقدس وأروح أي كنيسة هو ده بقى الكتاب المقدس بتاعه. فده طبعا بيوضح ما إن مصادر الإيمان الثلاثة اللي هي الأساسية مهزوزة عندك، لأن مصادر الإيمان الثلاثة: واحد الكتاب المقدس، اثنين التقليد المقدس، ثلاثة إيه؟ المجامع المسكونية المقدسة. ليه؟ لأن الكتاب لازم يبقى فيه تسليم صحيح. الكتاب المقدس آياته بتفسر بعضيها، لكن ممكن قوي الإنسان ياخد آيات معينة ويعمل استرس ويسيب بقية آيات فيعمل تفسير خاص ليه يرضي نفسه ويرضي غروره. يعني البنت دي كأنها اكتشفت اكتشاف عجيب قوي ان كل التقاليد المسلمة الأصيلة اللي عاشوا فيها الآباء كأنها ملهاش حاجة، وانها اكتشفت اكتشاف خطير جدا كتاب المقدس وبس. فتفسير من عنديتها لكل آية، ولذلك هي ممكن أو أي آية تتعرض لها تقول لك أنا عارف الكتاب المقدس كله، تسألها فيها تروح قايل لك تفسير، بس تفسير الخاص اللي على مزاجك. هذه تمثل مجتمعات مسيحية ظهرت كتير أو بعد القرن الستاشر. الآية الذهبية اللي احنا بنقول أعمال 8:30-31، الراجل الخاص الحبشي بتاعك إن داك ده بتاع الحبشة ركب عربيته وبيقرأ في الكتاب المقدس سفر أشعية: كشاة صيقة إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه. خلاص قاعد، فقالوا فيلبس وقال له أتفهم ما أنت تقرأ؟ فقال له إيه؟ كيف أفهم إن لم يرشد روح التواضع بقى، إن لم يرشدني إيه أحد؟ كيف أفهم إن لم يرشدني أحد؟ صح كلام ده؟ كيف أفهم إن لم يرشدني أحد؟ يعني إيه؟ يعني الكتاب المقدس موجود والآيات المقدسة موجودة، لكن محتاج إن حد يرشدني. الرجل ده المتعمق في اللاهوت اللي جاي من الحبشة عشان يعمل زيارة يوصل إن هو يقول له ارشدني، يعني رجل مش رجل مثقف متعلم، لكن معناها ان الكتاب المقدس محتاج في أشياء عسرة الفهم زي ما قال بطرس الرسول محتاجة لإيه؟ لمعاونة من مين؟ من ناس متفرغين مملوئين من روح القدس متخصصين، ولما هيفسروا مش هيفسروا على أساس ما عندياتهم، لا هيفسروا الآيات بالآيات، بس يقدروا يحطوا الآيات جنب الآيات قارنين الروحيات بإيه؟ روحيات. عشان كده ابتدى فيلوبس يكلمه برضو من الكتاب المقدس، يكلموا عن ايه؟ تفسير ازاي المسيح هيتسلم للموت ويتصلب. فطبعا لذلك موضوع عيد الصعود مرتبط بالتقاليد، لازم نعرف ايه التقاليد بتاعتنا وكلها من الكتاب المقدس. فانا الحقيقة جبنا شوية اقوال قديسين كتبناهم كده بس عشان ايه؟ تثبت المعنى. المعنى ده هو المعنى عندنا هو ده ايه طبعا الذهب دي، لا مش المشروع في القديس إيريناوس في القرن الثاني أسقف ليون بيقول صار الكلمة إنسانا حتى اتحد الإنسان بالكلمة أي بالمسيح وأخذ التبني ليصبح ابنا لله. يعني المسيح أخذ جسده اتحد به، أخذ جسد إنسان طبيعة الإنسانية اتحد بها عشان إيه؟ طب هو ابن الله بالطبيعة والجوهر، فأصبح هو ابن الله ككلمة الله بالطبيعة والجوهر. لما أخذ الجسد بقى ابن الله طبعا، لأنه أخذ الجسد مركز شخصيته هو لاهوته. لكن بالتالي إيه؟ بالتالي كل واحد آمن بالمسيح وله نصيب في جسد المسيح يبقى ابن ربنا. والكلام ده برضو قاله القديس أثناسيوس، لقد تبنانا للآب وإله البشر بصيرورته إنسانا، يبقى بقينا أبناء. هو ابن الله بالطبيعة والجوهر، لكن لما خد الجسد بتاعنا اللي هو اشتركنا فيه معاه بقينا أبناء لله بالتبني، أو إيه؟ بقينا أبناء لله من خلال جسد المسيح. القديس باسيليوس الكبير بيقول إذا ما سقطت الأجرام الوضاء دية اللي في السماء والشفافة، إذا ما سقطت عليها أشعة الشمس هي نفسها تصبح منيرة. يعني لما المسيح بقى أخذ جسده وأنار الجسد بتاعه واتحدوا معاه، بقينا إحنا زي الأجرام كأعضاء في جسد المسيح ننير وننور لغيرنا بنور المسيح. إذن الصعود هنا هو وظهور المسيح في مجده في السماء جلوسه عن يمين الآب هو تكريم لبشريتنا إحنا، وتكريم وإظهار إن إحنا أبناء لله في المسيح. طبعا كلمة نقطة الصفة للجلوس هو جلوس في المجد وشركتنا معه في المجد. سبعة الصعود والمجيء الثاني، معايا الصعود والمجيء الثاني. احنا بين الحته دي ازاي نطلع سفر الاعمال على طول؟ احنا قلنا من قيمه شويه صغيره بس ايه اللي هي ايه حضراتكم خدتوا بالكم منها اللي هي بيقول ايه بالظبط؟ ايوه كذا كما رأيتموه تلقى يسميه أي 11 أي 11 يبقى إيه؟ زي ما أنتوا شايفينه صاعد حيأتي هكذا منطلقا من السماء. يبقى دية ارتباط من الملاك نفسه أو الملائكة، قالوا في ارتباط بين صعود المسيح والمجيء الثاني. زي ما هو شايفينه في السماء حيأتي هكذا، خلي بالك إيه، منطلقا إلى السماء. يعني هو البديهي ايه؟ زي ما انتوا شفتوه صاعد هتلاقوه نازل، صح؟ لكن بولس الرسول في تسالونيكي شرحها لما يجي المسيح هيجي مع المنتقلين اللي قاموا الأموات ده جسد القيامة، هيجي وإحنا كلنا حنطير ونقابل الإيه؟ الرب بالضبط، الرب في السماء، فيبقى إحنا إيه هنبقى في حالة صعود. يعني حتى المجيء الثاني كلنا كنيسة مع جسد المسيح هنبقى في حالة صعود، سواء المنتقلين بجسد القيامة أو سواء الحاضرين بيتغيروا وينطلقوا مع المسيح. يعني في حالة صعود، وده بيعبر عن إيه؟ إن حياتنا كلها من البداية للنهاية ككنيسة في حالة صعود للسماء، سيرتنا في السماوية قالها بولس الرسول. بعد كده الثمانية، الصعود وجسد القيامة والتجلي. إيه الحكاية؟ الصعود بتاع المسيح للمجد، صعد ضد الجاذبية الأرضية، يبقى واضح إن هو جسد، ده جسد القيامة زي ما دخل والأبواب مغلقة. فالجسد ده النوراني طلع بيه، بس لاحظوا إن هو المسيح حتى أثناء صعوده لما جمع تلاميذه مثلا في حالة صعوده كان في حالة إخلاء. في حالة إيه؟ إخلاء. يعني لما هو صعد ما كانش ده مجد لاهوته أو المجد اللي فيه، لأنه ما كانوش التلاميذ يحتملوا. حتى بعد القيامة الأربعين يوم اللي قعدتهم معاه كان بيظهر في درجة من درجات الإخلاء برضه، مش كان بيأكل معاه في الأول عشان يثبت لهم بالضبط، لكن بس مرة واحدة أو حاجة عشان يثبت لهم أنه نفس الجسد. لكن في نفس الوقت الصعود ده كان، لكن المجد ظهر ازاي؟ ان هو بقى زي ما دخلوا الابواب مغلقه زي ما قلنا، بصعد الى السماء كده هوت. طيب اذا هنا في جسد القيامه. طيب قلنا التلاميذ ما شافوش جسد القيامه، لا شافوه، بس ايه كان في حاله خاصه يوم عيد التجلي لما اخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وظهر بهيئه اخرى وكان جسد منير. الجسد المنير بتاع المسيح ده اللي ما قدرش خسار يغير ملابسه وضاء اكثر من نور الشمس، هو جسد ايه؟ جسد مين؟ الجسد النوراني، جسد القيامه في المسيح. يعني فهنا الصعود مرتبط بالتجلي. الحقيقه ابونا بشوي كامل عمل تأمل لطيف يعني وربط الموضوع ده بالتناول في كتاب اسمه تأملات في القداس الإله. هو كان أول كتاب عمله أبونا بشوي في الكنيسة. بيقول إيه؟ نحن مسؤولون عن العالم، رغم أن العالم يرهقنا جدا، نحن ننزل إلى العالم كنزول حمامة نوح ونعود سريعا إلى الفلك. يعني مثل إن إحنا بنخدم وبنشتغل في الخدمة ونخش مع الناس، طبعا ممكن نعاني شوية لكن فكرنا في السماء، فنرجع بسرعة للفلك للكنيسة ناخد طاقة وناخد تعزيات زي حمامة نوح ما رجعت سريعا إلى الفلك عشان ناخد قوة. نحن ننزل للعالم بيسوع ونعود سريعا لنصعد، ادي صعوده بقى، لنصعد الى مذبح الرب لكي نتزود بمؤونه حياتنا في العالم، ونصعد لتتم اتصالاتنا بالوطن السمائي، كل ده في الكنيسه، ونشبع اشواقنا نحوه. يعني ده كاننا في حاله صعود. ويمكن لاحظوا ان ابونا بشوي هو اللي حط الفكره موجوده في كنائس كتيره قوي، ان المذبح الهيكل نفسه الخلفيه بتاعته صوره الصعود. لو ترجعوا للكنيسه دلوقتي تفتكروا المنظر بتاع الصعود، هو ده المنظر اللي احنا ايه كانه ايه نذهب نعود سريعا لنصبح لنصعد الى مذبح الرب لكي نتزود بمؤونه حياتنا في العالم، ونصعد لتتم اتصالاتنا بالوطن السمائي ونشبع اشواقنا نحوه. ويستمر الحته اللي بعد كده، ويستمر يسوع يصعد وينزل بنا طول غربتنا في العالم. يعني احنا ايه في عمليه صعود مستمره، ولكن احنا كنا ننزل عشان نشوف اخواتنا ونساعد اخواتنا ونرعاهم أولادنا النازين لينا عشان نوصلهم معنا، لكن إحنا كلنا في حالة صعود. ونستمر يسوع يصعد وينزل بنا طول غربتنا في العالم، وفي النهاية شوف خلي الكلام الجميل بقى، يصبح جملة مرات صعودنا إلى المسبح محصلة أو سجمة، يصبح جملة مرات صعودنا إلى المسبح الرب هو القوة التي تصعد بنا إلى الأبدية السعيدة. يعني لما نجمع كل شوف بقى كل حياتنا كلها صعود، بس إيه هنا يا أبونا بشوي لطيف جدا إن هو ربطها بالمسبح، إن قوة المسبح قوة التناول. فإيه كل مرة ننزل ونطلع نطلع وكل والمجموع بقى كله إن الصعود النهائي إلى إيه؟ إلى إلى السماء. طبعا عدد 9 فين التجلي؟ إيه؟ التجلي هو ظهور مجد القيامة، جسد القيامة. نمرة 8 8 صعود وجسد القيامة والتجلي، اللي هو التجلي اللي هو اللي هو الصورة بتاعة جسد القيامة ما أعلنش غير في أيام التجلي، لأن بسبب الإخلاء. حتى لما صعد كان في حالة مجد يعني، لكن في الباك مايند الفكر بتاع التلاميذ إن هو ده جسد القيامة الممجد اللي هو قالوا عنه يوحنا الحبيب بعد كده سنراه ونتغير ونصير كما هو، الجسد تبع جسد القيامة في السماء. يعني الجسد بتاع القيامة ده هناخده هنشترك فيه في القيامة هنصير مثله. بعد كده نمرة 10 9 صعود وكهنوت المسيح. ده بقى رسالة بولس الرسول للعبرانيين، قال حاجات عجيبة جدا. قال إن المسيح لما صعد كرئيس كهنة، رئيس كهنة الخيرات العتيدة. هو جاب ملكي صادق في العهد القديم إشارة إن هو كهنوته أعلى من كهنوت إبراهيم، والذبيحة بتاعته متميزة عن ذبيحة إبراهيم اللي هي الذبائح الحيوانية، ذبيحة الخبز والخمر. ولكن امتد بالتأمل بتاعه في العبرانيين عشان بيكلمهم عن امتياز المسيحية، إن المسيح هو رئيس كهنتنا الأعظم اللي صعد وجلس عن يمين العظمة، وقال إحنا دلوقتي عندنا كاهن عظيم يرسل ضعفاتنا، لأنه حاسس بألامنا وشاركنا في ألامنا وشاركنا في أتعابنا وشاركنا في أوجعنا، وهو صعد دلوقتي فهو بقى رئيس كهنة مؤهل إنه حاسس بينا وشاعر بالبشرية كلها فيه، ولازم نصعد إليه بأرواحنا لأنه جالس عن يمين عرش النعمة، فلا بد إن هو يستجيب صلاتنا. يعني لما يقول إحنا نصلي باسم المسيح، كل صلاة باسم المسيح يستجيب الأب لنا، تفسيرها في إيه؟ في إن المسيح رئيس للمجد الكاهن الأعظم اللي بيشفع فينا أمام الآب، بيشفع فينا أمام الآب. فطبعا نتيجة كده إن كل الصلاة لازم تبقى مستجابة، يشفع فينا ويصلي لأجلنا إذا كان هو صلى لأجلنا بصلاة بصراخ ودموع فاستجيب له في الأرض. فكما كان بعد ما أكمل خلصنا وجلس عن يمين العظمة كرئيس كهنتنا، يبقى كل صلواتنا مفهوم، ويبقى القداس اللي بنصليه أو كل القداسات عبارة عن تعبير عن عمل المسيح كرئيس كهنة موجود حاضر يشفع فينا ويطهرنا من كل اسم ويغفر خطايانا ويدخلنا في مجد. ده هنا الصعود، أدي الصعود وكهنوت المسيح. 10 الصعود والنعمة والمواهب. الصعود والنعمة والمواهب، ايه الحكاية بقى؟ فيه كلام عن المسيح للمجد صعد الى السماء سبيا واعطى الناس عطايا، سبيا واعطى الناس عطايا. يعني ايه بقى؟ يعني المسيح لما نزل الجحيم سبى سبيًا يعني إيه؟ خد الناس اللي هم كانوا في الجحيم دول، خد الناس اللي كانوا في وطلعهم معاه، أخرجهم معاه. بس كلمة أعطى عطايا يعني أنعم عليهم بالمواهب، يعني الصعود معناها إن هو إيه؟ مش أصعد الناس بس كده هوت من الجحيم، لكن أصعدهم بمواهب. كمثال الناس اللي كانوا في الجحيم ساعة ما المسيح نزل لهم، نزل الجحيم من قبل الصليب، هل خدهم كده زي ما هم؟ من لم يولد من الماء والروح لن يعين ملكوت الله. طب دول ما تعمدوش، يبقى لازم فعل المعمودية، قوة المعمودية لازم كان ياخدوها عشان يقدروا يصعدوا معاه. فهنا ده بقى النبوة بتقول ايه؟ سبع سبيا وأعطى الناس عطايا، يعني أعطاهم مواهب وعطايا عشان يصعدهم معاه إلى الفردوس. طيب احنا كناس بقى كبشر نفس الحكاية، ان هو بينزل لحياتنا من يوم ما تعمدنا ويبتدي يدينا مواهب عشان نصعد معاه، مواهب عجيبة جدا. طبعا أقوى موهبة من مواهب بولس الرسول قال عنها اسمها موهبة الإيمان. الإيمان ده هو الثقة في الروح وعمل الروح القدس، بحيث إنه هو من خلاله يبقى عندنا ثقة إن كل شيء مستجاب لنا، وإن إحنا نحصل على كل شيء من الله، وإن إحنا نتمتع بعمل الله بالكامل من خلال مواهب مختلفة. يبقى هنا الصعود والنعمة والمواهب. إذن طبعا عيد الصعود معناه إن كل واحد يدور ويطالب بحقه في مواهب الله، مش حاسس بالمواهب لكن عنده موهبة الإيمان، ده لابد إن هو يتمسك بيها ويتعامل مع كل مواقف حياته بالإيمان بالثقة في عمل الله. المواهب اللي هيديها بتضمنها الناس اللي في الجحيم هيتعمدوا، ما هو الفعل المعمودية، مش المعمودية ده فعل المعمودية. ايه نوع العطايا اللي مواهب الروح القدس بقى زي ما قال بولس كورنثوس الأولى، شفاء المرضى، مواهب الإيمان، مواهب الفرح، مواهب الروح القدس، كلها مواهب. كل واحد بياخد مواهب متنوعة حسب قياس من إقامة المسيح. بعد كده نمر 11، الصعود والروح القدس. الصعود والروح القدس، فهنا بيقول إيه؟ أنا أصعد ثم آتي إليك، أنا أصعد ثم آتي إليك. المسيح قال دي قلناها شوية في الأول بس نحب نركز عليها، إن الروح القدس، روح الله القدوس لابد أن يأتي عند كمال الخلاص. وعرفناها لما جاءت مريم المجدلية تلمسه قال لها لا تلمسيني، ليه؟ حد يرد يا بني لم أصعد بعد إلى أبي، لم أصعد. خلي بالك من كلمة إيه؟ أصعد بعد إلى أبي. إذن هنا الصعود ده معناه إن مريم المجدلية بعد ما يصعد للآب لها الحق إنها تلمسه. وقلنا كلمة تلمسه باليوناني إبتو، يعني تعبر، تمسك فيه، تتحد بيه. والقديس كيرلس الكبير يقول لك ايه؟ ما كانش ممكن مريم المجدلية اللي هي تمثل الكنيسة تتحد بجسد المسيح ودمه الا لما يصعد. طب الكلام ده القديس كيرلس بيفسره ايه؟ ليه لما يصعد؟ لان الروح القدس اللي هيدي السر وهيدي التناول وهيدي نعمة الاتحاد بالله لا يأتي إن لم ينطلق المسيح أولا، إن لم يصعد المسيح أولا. أكمل عمله الكامل وأكمل خلاصه الكامل. فعشان كده لا يأتي الروح القدس إلا بعد صعود المسيح، إكمال عمل الخلاص، الصليب، القيامة، الصعود، المصالحة مع الآب، إعلان المصالحة مع الآب، يبقى روح القدس أصبح الكنيسة من حقها تاخد الروح القدس. صحيح قاعد 10 أيام، العشر أيام دي بس فترة انتظار وإعداد، لكن من حقها مباشرة تاخد الروح القدس. فإن لم أصعد لا يأتيكم المعزي، المسيح نفسه قال كده. فعشان كده الروح القدس أصبح مرتبط جدا بالصعود، لدرجة في إنجيل يوحنا 6 لما التلاميذ ما فهموش موضوع التناول، بعض التلاميذ يوحنا بطرس قال له إلى من نسهت وكلام الحياة الأبدية عندك، لما بقية التلاميذ تركوه، في ناس تركوه وقال لهم هل تريدون أنتم أن تنضف؟ ده قال الآية بقى المسيح قالها، قال لهم أنتم مش هتقدروا تعرفوا هذا السر يوحنا 6 إلا لما تروا المسيح يصعد أولا. إيه تفسيرها؟ ده لغز. إيه مش تفهموا سر التناول المسيح يصعد أولا؟ الإجابة أن لما الروح المسيح يصعد أولا هيجي الروح القدس وإيه ويعرفكم ويديكم إمكانية الاتحاد بسر إيه التناول وفهم سر التناول والحياة في سر التناول. فالصعود هنا مرتبط قوي بالروح القدس، وكل ما إحنا نعيش في عيد الصعود كل ما نؤهل للروح القدس، كل ما تصعد أرواحنا مع المسيح، كل ما نؤهل أكتر لعمل الروح القدس فينا اللي احنا واخدينه في المعمودية. نمرة 12، الصعود وسيرتنا السماوية في المسيح. ده بولس الرسول الحقيقة قال أن الآية الذهبية بالحقيقة، أما سيرتنا فهي إيه؟ في السماويات في المسيح. جابها منين بولس سيرتنا في السماء؟ يعني حياتنا في المسماء، إن احنا بناخد الروح القدس، الروح القدس بيدينا حياة المسيح فينا، فيبقى تتفاعل حياة المسيح فينا فتبقى نتيجتها سيرة أو حياة أو امتداد لعمل المسيح. طبعا الحتة دي عايز بس شوية تفصيل بسيط. المسيح ذو المجد في حد صعوده كان ممكن التلاميذ يبقوا معاه أو بمعنى آخر يتفرجوا، لكن بعد الصعود وإرسال الروح القدس أصبح المسيح حي فينا، بمعنى أن إحنا حياة المسيح بقينا إحنا فيها أكلنا شربنا. ويحصل حاجة غريبة جدا، المسيح عاش 30 سنة، ال30 سنة دي كلها عايش حياتنا دي، كل قامتنا طفولة والرجولة والشبوبية والأكل والشرب واللبس كل ما لنا بس بحياة المسيح. فلما نتحد بالمسيح لما بعد الصعود بقى والروح القدس يجي يحل في الكنيسة، تصبح مراحل حياة المسيح كلها تصرفاته كل ما يصدر عنه بقت ايه دينا نصيب فيها، بنعملها بيه بنشتغل بيه، فتبقى سيرتنا سماوية مش مجرد سيرة بالكلام. يعني عندي مثل تاني بسيط قوي، لما ممكن تسمع في اي مبدأ في اي دين مبادئ حلوة وفيها حاجات اكستراكتد مننا حاجات حلوة، لكن الفكرة ايه اللي ينقصنا؟ القوة، عاوزين القوة، لازم ناخد القوة. ناخدها ازاي؟ من الروح القدس. يبقى نتكلم كلام حلو ونقول يعني كانوا الناس يقولوا الله كلام جميل جدا، لكن مفيش قوة يعني مفيش الروح القدس. فالروح القدس هو اللي بيخلينا لنا سيرة سماوية، قوة الروح القدس بتخلينا سيرة سماوية. طبعا دي حنوصلها لنقطة 14، لكن نقطة 13 قصص معاصرة عن الصعود. احنا الناس النموذج الحلو اللي احنا مش عاوزين ننساه، واحنا بكرة ان شاء الله جايبين كاهن هنا في الكنيسة هيحضر معانا من طنطا، الولاد اللي راحوا دول كانوا بيعبروا عن ناس فعلا اشخاص عايشين حياة سماوية في الارض، وربنا هيئ لي ان انا اعيش معاهم 12 سنة. يعني كنيسة مرجلسة والنجا كنت انا مسؤول عن الخدمة فيها، خدمة الشباب تبع المطران مدة 12 سنة، كنت متفرغ لخدمة الناس دي. الناس دي الشباب دول بالذات يعني عشت 12 سنة كأني في دير، لأن مجموعة منطقة صغيرة كده حوالين الكنيسة كلها عائلات مسيحية محبة لربنا قوي، متربين تربية روحية عالية. ما طبعا مفيش بقى يعني مجالات للبعد يعني خالص، يعني كلها كلهم اهتمامهم بالرب وعمل ربنا، وفي جزء كبير من الولاد دول راحوا الدير، يعني خصوصا دير ابو مقار، يعني في ناس منهم كتير قوي ومنهم الناس دلوقتي اساقفه. لكن المجموعه لها طبيعه عجيبه قوي، يعني حته اللي حصل في طنطا ده مش مجرد يعني صدفه، كل واحد بالواحد، صدقوني بالواحد. في واحد صاحبي كان اسمه الاستاذ نعيم، ده كان مهندس، وعرفت يعني شفت ايمانه وحلاوه ايمانه وزرته قريب لانه جاله مرض الفردوس واصبح مقيم في بيته، وبعدين جه ابنه من الكويت يزوره. فالاخ فخري عندنا نمر يعرف القصص كتيره قوي لان هو برضو عاين الموضوع ده. اللي حصل ان هو ابنه لبس الشماس وانطلق للسماء مع الشهداء دول، كان جاي يوم واحد يشوف ابوه او اكتر من يوم يعني يشوف ابوه، جاي من الكويت. الاخ يعني بيقول لك لما انطلق ابوه بقى استاذ نعيم، دكتور المهندس نعيم ده كان طبعا ابنه وجاي يشوفه، وبعدين انطلق بالسرعه دي، لكن لقى رؤيه جميله ان الولد ابن بقى الاخ يعني حفيده كان موجود في الكنيسه، وجات له شظيه ورجله تقريبا مش عارفين بقى كسرت، يعني كسرت طبعا، وجاله شظيه وشالوا الشظيه، وبعدين العظم طبعا حصل كسر فعملوا له جبس. فهو شاف ابنه مشكله في العصب، برافو عليك، في العصب كمان، بس العصب خلص فما فيش حركه، لكن بعد كده وممكن عظم كمان، يعني كان فيها كومبليكيشنز جامده جدا. وبعدين شاف في حلم ايه، ان ابوه جوزوخته، ايوه جوزوخته، شافوا بقى بال الاب ده اللي هو راح السماء بيجري مع ابنه، مش كده برضه بيسند هي كانت علي صوتك، عملوا له جبس والولد تعف الجبس. المهم فالدكتور كان قال لها ما تأمليش في شيء، احنا هنفك له الجبس وهعمل له زي جبس بلاستيك او حاجه يبقى اخف، وبعد 3 شهور هيتعمل له عملية، وما تأمليش انه هيمشي طبيعي، ده تهتك في النيرف نفسه. فهو بيفك له الجبس، فالولد كيرو او كرولوس راح جاب حرك رجله، فقال له انت عملت ايه يا كيرو؟ الولد خاف قال ما عملتش حاجة، قال لك انت عملت ايه حركت رجلك؟ الولد قال له طب حركها، فراح جاب حركها تاني، قال له طب انزل امشي، فالولد نزل مشي طبيعي في الطرق. المهم فوالدته كده صورته، فلما اخت جوزها اللي هو مينا اللي طلع السما فبتكلمها تاني يوم، جوزها كان بيقول له انا شفت كيرو ووالده بيسنده وبيمشي معاه، والده اللي راح السما، والده اللي راح السما بميعاد، يعني كان مثلا الساعه كذا بتوقيت هي في البلد اللي هي فيها توقيت تاني يعني بالتوقيت. فلما كلمتها وكده ورتها الصوره، فهي بتقول لها بعتي لي الصور ايه، فبعتتها لها، فهي قاعده بالموبايل بتتفرج، فجوزها جه بيبص الصوره قال لها الطرقه دي اللي انا شفت مينا وهو مع كيرو ومسنده كذا، نفس التوقيت اللي هو شاف فيه هو نفس التوقيت اللي حرك في رجله الولد. جابوها جابوها ستيك النهارده كانت على كمان برضو ابونا مخيل ابراهيم، عشان هنا بنتكلم عن السيره السماويه اللي بانت طبعا ظهورها طبعا في الانتقال السريع ده، اخر كلمات فضلنا دقيقتين، يعني شاف ابنه كان عنده دكتور، ابنه دكتور ابونا مخيل ابراهيم، طبعا الكنيسة الفنايح قريب، وإن شاء الله هتعلن الكنيسة قداسته قريب يعني مع أبونا بشوي. فهو أبونا مخيل إبراهيم هنا هو شاف ابنه، كان عنده ابن وحيد يعني ابنه كبير من خرج كلية الطب وبيشتغل كويس ولنا كويسة، وفي الجيش في مناورة مات فجأة، انفجار حصل انفجار ومات فجأة بنفس الطريقة بتاعت ملك جرجس أبو الناجة كده. فهو طبعا كان ابنه متجوز ومخلف يعني، فكان في شوية احتياجات مادية متعازة يعني، أوراق هو شايلها في حاجات وكده، فقال لي يا ريت كده ابني أشوفه وأسأله، أصل ما فيش مصدر بقى تاني، ما كانش بيقول لحد، وأبوه الراجل كبير. فبيقول شافه في رؤية، أدي بقى هنا كلمة السماء بقى، شافه في رؤية في منظر جميل جدا وممجد، فتبان إن هو يسأله على إيه، على إزاي ده اللي حكى لي قصة دي وأنا خير إبراهيم نفسه، بس كنت كان أب اعتراض. فقال أنا جيت أقول أسأله عن الحاجات اللي شايلها وكده، وبعدين قلت منظر جميل جدا وبهيج، هل حوسخ مخه بالكلام بتاع الأرض؟ فما قلتلوش، صحيح ربنا هنحلها بعد كده، بس عايز أقول إيه، المنظر السمائي والجمال الحياة السماوية، وزي ما ظهروا برضو الشهداء دول وقالوا يعني في رؤية تماما يعني، قال أنا إحنا مبسوطين، أنتوا زعلانين، إحنا فرحانين جدا، إحنا في مكان عظيم. فهي دية السيرة السماوية اللي إحنا بنعيشها دلوقتي بالإيمان ونفرح بعمل الله. ودي الحتة نمرة 14، الصعود والحياة العملية في المسيح بعمل الإيمان النعمة. الإنسان المسيحي حياته كلها سلام وصعود مستمر وخبرات روحية، وأي تجربة لازم تتحول للخير. بس قلنا أن عنصر الأساسي المهم جدا الإيمان، والإيمان ده هو قلنا يمكن مواهب نعمة، الإيمان ده نعمة موهبة، بس الإيمان فيه دور صغير جدا، دور أن احنا نرفض عكس الإيمان. يعني أنت في مشكلة، المشكلة بتحاول تحلها وتعمل اللي عليك، لكن في تدخل إلهي، لكن في نفس الوقت الإنسان مفروض ما ينحصرش في المشكلة، لا يعمل اللي عليه ويثق إن هو الله هيعمل، وفي نفس الوقت يكفر بذاته أو الاعتماد على ذاته أو ذات آخرين، لا الرب هيعمل مادام أنا بعمل اللي عليه. فبتحصل المعجزات يعني، آيات تتبع المؤمنين. فده اسمها ايه، رحلة السماء أو رحلة الصعود. بالنسبة للامتحانات مثلا دلوقتي، كنت مع الدكتور فاروق مرقص في دير أبو مقار، وعنده ابنه، يمكن قلت لكم القصة دي قبل كده، عنده ابنه كان اسمه مرقص وداخل ثانوية عامة، وقالوا له الآباء هناك قالوا له انت مجموعة يعني، انهم صلوا له، لانه قالوا له مستواه كام، قال مستواه بيجاهد وبيعمل اللي عليه، قال مستواه 10% 70%، قالوا له خلاص 70%، وابو مقار يزود ايه 10 كمان. انا كنت قاعد برضه يعني بقول حاجات عمليه، فجه بعد كده طلع مجموع ايه 80%، فدخل كليه هندسه جنبهم في ايه، لحق مجموع كليه هندسه في شبين الكوم جنب طنطا، ولكن يعني ايه ابو مقار بقى وصلوات القديسين سافر امريكا وغير الهندسه ودخل طب في امريكا وبقى دكتور اشعه، وابو مقار بقى والكنيسه زودت قوي العيار يعني. فالايمان ده حاجه كبيره ولازم نعيش في الايمان، بس الحياه السماويه دي عايزه ايمان، انك تعيش ان حياتنا في السماء. واحد يكلمك في التليفون يقول لك ازاي حالك، انت عامل ايه، تقول له انا في السماء، تفتخر، لان ده مش بذاتنا، ده بعمل الله وحياتنا السماويه. عيد الصعود الخميس الجاي اللي هو بكره، يا ريت نتمتع بيه بعد بكره، بكره عشيه، واحنا العشاء ان شاء الله ابونا اللي جاي من طنطا هيتكلم، وهنضم اجتماعنا للعشيه، يعني الاجتماع بتاعنا اللي هو الاربع بكرة هنضمه للعشية عشان نعيش في مصر. أبونا دانيال ده أبو الشوري. على فكرة حتى تنيته الولد رقم الدم والكلام ده الريحة وال ما نبتدى وعيش ما هذا الله المحتر. لو سمحتم ان ما خدمش